السورة التي يذكر فيها العنكبوت، السورة التي يذكر فيها النمل، السورة التي يذكر فيها النحل يبال. وإليه جناح القرطبي تفسيري الجاري لأحكام القرآن بملو قال وروي عن حجاج أنه كان السورة يذكر فيها السورة يذكر فيها يبال. إنجي سورة كذا أي بار وذا ما رجيدو نبال نظر جن أيضا لم راجعه قول إذا فعل شكر الله من تسمية الشيء باسمي ما فيه أو باسمي جزئه جلال أو يعني رمى جمعة الأكبر من بطن الوادي رمى بطن وقال هذا مقام الذي أنزل فيه سورة البقرة يعني اقرأوا البقرة وآل عمران يمن هديثا لما هديثا سورة البقرة ما رأى شكر الله بقرة يا ولد لا متوا من راس ما بتو قال جاو بس دين استكرا كاس عن داو شري سو دو داو شاردو نو يا بزو اصحابو تي زال شركا شركان ايمان منو ازاو استالا كزار 40 موضوع 4 اجندا سوره البقره لا ان الى العلماء اوتشو سلا صلاه سلا زكاه سلا حج سلا صوم سلا جهاد سلا اقدام نكاح سلا ادا سلا حده سلا طلاق سلا رجعه سلا ايلا بس في تنغرو سلا جهاد سلا الاهدى سلا حيض بوزونا قال وذا اربع اجندا سر بقرار على الاجلال عمر بن الخطاب اسرا ثلاث سمات فيتوا الى سوره البقره بيتشا سي قرا الى بخصوص سوره البقره محفظ كان الى بتا الى اقراوا الزهراوي اقراوا سوره البقره وال عمران اقراوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها بطل ان الشيطان يفر من البيت تقراوا في سوره البقره وفيها ايات الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن أكثر خصائص الله سبحانه هذا الكرسي على الشباط مال لنا نمو ومن خصائصها أمست نقروش بدنيا لا يقدروا الله إنك تنقصات شو ينقر باتار مالا عندنا يو يعني نبي الله موسى يدبوش يعني ومن الله جل وعلا وإذا أخذ من منهم إلو يعني فأخذتهم الرجفة فأخذتهم رجفهم انتنا ثم أثار من بعد موتكم إلى للأو دمو كيف تنهي الموتى قال بلى ولكن يطمئن قال كان فوق أربعة مستعين فصل إلى آخره يأتينك سعيا بهلك فاستنى دمو أو كالذي مر على كهي سارية أن هذه الأربعة موتها فأماته الله مئة عام ثم بأسها كذلك يبقى رواب الدائم على النار كذلك فقلنا ضيبوه ببعدها كذلك الله الموتى إلى إلى دم ألم الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم له أمن سنقر كموت عندك سكس ينقر آية وآية أولاد ماتوا ثمانية سدس أنقصنا تنجري اشتملت على عدة أحكام مدنية باتفاق المفسرين أو بأكثر قول المفسرين على أكثر قول المفسرين مدنيانا عند مكالة ورد آياته ومحال لنور أي كلمنا هذه اشتملت على أحكام إدة وقصص وأحكام وأخلاق وآداب أمزاني أحكام السوستاني سنة الصلاة سنة الزكاة سنة الصوم سنة حج أمزاني أحكام سورة سوروش لاي آدم سورة مدنية لاي بطلي مكي إتشي مالت سسل بقرة هذا آل إمران صاب نصان الزرد تستري سامهون انقذ ورضوا لله هذا سورة المائدة من أبو أي بدا بنصان الزرد هذا نبتنا لك بإيسا بليلو نمد أمو يا سورة الأحزاب بهي جاب انزل هذا سورة اللي يعني إيش نور نزل سورة الصلاة سورة التحريم نزل سورة وش مدينة ورزوز فبدا أحكام الزناج أكيدا بيوران جمع ما كان ورده بعد إيدا الزوليان يقول مجاهد إذا سورة البقرة أراد آياتوش بمؤمنوش كلت آياتوش بكافروش أساسوش آياتوش بمنافقوش شلاي وردان لك لمن دلنا يا منافقوش شرطاتش والله يبزلان يقرز عمهونون لمغلس فلقون إلى الله سبحانه وتعالى ألف بما لسورة الإزامين ذلك الكتاب ذلك يا كتاب أي هذا الكتاب وما ذلك إبا لمن دلنا اسم الإشارة لا يبقى إذا ذك أمه لعادر لبعد منزل في القرآن درجة وطعام كفار لما ذلك أي هذا الكتاب ذلك الأي الذي يعني عظم شأنه وارتفع قدره يهون القرآن كتاب اسم أسماء القرآن كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا يعني من الكتب وهي الضم والجب ومنه تكتبت بنو فلان لأن الكتاب يجمع عدة أحكام ما سلطن في القلم تنمي سبب الكتاب بدلوان بمعنى المكتوب لو أنه في الآخر سلاهون ولم كتاب معنى مكتوب يعني أي المهتوم عمله على الخلق بالدهون كتب عليكم السياق كتاب معنى كتاب قدر ما تقبوتان اسم اسماء القرآن لقرآن بقرآن وسط أمساس ما دلنا كتاب قرآن انجليت فرقان ذكرى هدى نور وإذا إيانا والد نعم ذلك جيد قرآن لجمع الخير كله من أحكام وقصص وترغيب وترهيب لا ريب فيه لا شك فيه بأنه من رب العالمين كالله زند بمهون منم إرتر يلغبلا هذا رد على الكفار القائلين أساطير الأولين أو القائلين سهر أو شعر أو كهانة أو اختلقه محمد من عند نفسه ضمنوا أو قول الشيطان ضمنوا رد ذلك الكتاب بدل أو حباء أو صفات أسعي المشتك على رأي الجمهور أو بلا تأويل على رأي على رأي ابن حاجب ذلك الكتاب لا ريب فيه جملة الآن اسم الخبر يا رب نفسه والخبر رئيس بويه خبر ذلك لا ريب فيه كالا زند الموت قرآن كالا زند لما هونه من رجع بركات تعالي من ما صنع فنع ما يصر يورد بوضع وراد تكبر شهر رمضان انزل فيه القرآن مرت وراد يورد بدر لين أفضل ليلة مباركة إن أنزلنا في ليلة القدر يورد ملائكة أمينة بالو نزل به الروح الأمين يورد بسر يتكبر كفته الله الله يتبلطه برسول الأمين የመጣበት ቋንቋ አረብኛ ቋንቋ ያዓለም ተሰቆት ይጥቀሙበት አንደኛውና ኦሪጅናል ዘመን ማይሽረው ሉጋቱል ኻሊዳ በአረብኛ ነው የመጣበት አደፍ ደሞ አንተ ሀዛ በላኩል الناس ወሊንዚር ወሊንዚሩ ቢ ወሊዓለሙ አንማሁ ኢላሁን اذا እንግዲህ ሌላ ደሞ የመጣበት መንገድ ትርጋር ቦታል ወማ ተነዘረ ቢሻት ወማ ይንበዲሁ ወማ ይስተዲሁ ሸይጣኖች ማይወርዱ ወተማ ያዳምጡቱ ይላል ምክንያቱም ድሮ ወታደቁ ነበር አሁን ቁርአን ሲመጣ መንገዱን ትርጋ አደረገው ከሰማይ እስከ ምድር ማለት ነው ነዚህ ከጥፈተል ኻጢፍ قالوا هو ده بس تكر ማለት ነው ለዚህ በሁሉ አንተና የታካል ሌላ ደግሞ ነብይ አይጽፉም ነበር ከሌላ ሰው ጽፎ እንትዋል እንዳይል ወማ كنت تنين كذين كتاب ولا كنت تنين اذا الرتاب المستي ሌላው ደግሞ ነብይ አያነቁም ነበር አንዲ ቦነው ይሄን ነገር ሊናገር እንዳይል በቀባ ተቃራይ ቁርአን سيرنا انداي قال سير ايد الله سير انداي قال سير ايد الله شاعر ايوا لنا سير ايد شاعر ايد شنو ميلاد وشاعر انداي قال كذا من وشاعر ايد عندهم دبر ما تو ما تو قران تكلهنيا ملكوتاوي الله قال له بقولوا القران كلام غير مخلوق من بدا اليه يعود لما هو بقينا بقي مرجعه نو مال ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب لا ريب فيه في سوره فايت من رب العالمين ولا ادم تنزيل من رب العالمين لا ولا ادم تنزيل من عزيز عليم لا ولا ادم تنزيل من عزيز حكيم لا ولا ادم تنزيل العزيز الرحيم لا ولا ادم تنزيل من الرحمن الرحيم لا وهكذا في القران ذلك الذي فيه هدى خبر ثاني هدى اي هاد ونور الى برهان لمن النور يهتدى به يعني هدى هاد والهدايه هي الدلاله بنص اثر هدك انا من قد ما ملكت هدايه هدى يعني هاد دار الهدى للمتقين واسند الهدى للمتقين هنا لانه المنتفعون به الزام هدى للناس نفر لهم مري نفر نغيركن الناس يمتقموا بس لهنا عندنا هدى النفس بس كامل بهدى على هداية من الله الجوال ويزيد الله الذين هسدوا هدى والباقيات خير من رسوله خير عمل وخير ما رد الله إلا لهم على فعل بل يعلموا فأما الذين آمنوا يعني فزادتهم إيمانا ومستبشروا وأما الذين في قلوبهم مرض فزاد رجسا إلى رجسي وما فنفاته نعم هدى للمتقين لكن أتنه هدى يعني وإن فنجل للمتقين إن دالا وبشرى للمسلمين إن دالا نعم هدى اي هاد ونور وداد للمتقين المتقين اسم فاعل اتقى يتقي اتقى هو متقين اتقى اتقى اتقى نبري قل بس الواو يا فموجبات بتاع اتقى أسلو اتقى اتقى اتقى متقين أي الذي جعلوا بينهم وبين عذاب الله الوقاية للإيمان والهداية بالنفس النبى جانا مكاكا من طبق مكلاكا يا درب ومن بسوي بالإبادة بطعاما يعني دي تقوى الله وقد علق الله في القرآن التقوى إدت منافئة في الدنيا والآخرة ودنا بأخيرا ياو يتكيم أينتو جادة جلوس أينتو بتقوى الله كأيدوس القرآن لا إمالتنا با سبات سورة وزاي متقين دلو إنذكرها سورة دل زاريات راي إن المتقين في جنات وعيون الله سورة دل إيش سورة راي إن المتقين في جنات ونعيم الله إنهم دموا سورة القمر لاي إن المتقين في جنات ونهر إلى السوس أرادت أن يو سورة العشق ألم لاي إن المتقين في جنات النعيم لاي أمست أن يو سورة نبأ لاي إن المتقين مفازا إلاي سدست أن يو سورة إيش يعني مرسلات لاي إن المتقين في ذلال وعيون لاي نبي أسرع الدرمال النو بريرا وزورة نقوال يو إذ نصر زفر زمرو فلاح حوز زمرو بتقوى أرضو تاريخي بقى كل الدين تقوى نو تقوى امتصار عامل وشنا بوي تقوى مالات ياو حتى لا تقوى بلا وأزم كلمة تقوى يا الله سبحانه وتعالى وقد أكثر علماء في ذكي التقوى تقوى مالات من ذنو ياو يقول روي عن علي في التقوى أنه قال التقوى هي خوف الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل تقوى مالك الله المفرات باور القرآنك مفرات دنيا بدنيا بسنه مفقاقات لا تلذكوا فوزوا ليوم القيامة مزدقاجة وقيل أن بعد التقوى مالك أن تأمر بطاعة الله على نور من الله ترد ثواب الله يا الله أنت عارف ترانه من رجان تنطرسه يا الله ثواب تجلى والتقوى أن تترك مأسية الله على نور من الله ترجو ثواب الله أو تخاف إقام الله تخاف إقام الله يعني التقوى أن يعني أن يطار فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى بل تقال التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه أو مؤكد ثواب هدى للمتقين نور وهاد وبرهان للمتقين الذين وقعوا أنفسهم امتثال أوامر الله من توحيد وغيره عن النار ما نبغاش ذا المتقين من أين الناس الذي متقوا سيقال أتونا ذن بلو متقين لهم تقوى من ممن قلتها إنما الناس تولي تقوى سراوج الذين يؤمنون بالغيب ثم الإيمان بالغيب تقوى بل هو أعظم تقوى ولهذا قال وألزم كلمة التقوى فمن اتقى وأصلح فلا خوف ولا هم يحزنون نعم الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب غيب مثل هذا المخلوق رسول الشفائل كل ما غاب عنه غيب أي بما غاب بالغائب عنك ما لنا يعني يرى قوما لنا الذي الله نقول علينا سنننا من البشر جنة لا يراك أننا من البشر فجهنم أمنوا سايوا بمقال ونفي المكرام سايوا بميزان سايوا بصراء سايوا وذلك الانتباه تعالى غيب مارك كل ما قال من خشي الرحمن بالغيب وجادك قلبهم منيب الى الله سبحانه ان الذي يخشى ربهم بالغيب من خشي الرحمن بالغيب ان الذي يخشى ربهم بالغيب لهم مرفوع اجر كبير الى الله سبحانه وتعالى بغيب بريقة فاي فاي بغيبة ايش مؤمن به نعمبت رقوم على سنة وأما الإيمان بالمشاهدة نما أنما يكبد منا ابدو قالوا نبسك أي يتاي نقر أي كادر نقر دي نروق نقر منفرطاو إماما ايه دلق ايه كادر وشنا مؤمنوش غير أن سكتا يتلقى نقر بغيب وماما نودا غيب لسينا عندو نسبينا عندو نسبك نودا نسبيو ما أنما يلقوا الله جل سبحانه وتعالى هنا تكفي تكسوش معنا عند المطلق نسبيو مثال عند سود يلقوا إسلام عندنا يلقوا إسلام كم يلقوا أصفايا غيب إسلام يقول لك إستاذ الذي يعلف هو لك إستاذ الذي يفيد يعلفه يدرس هو أي توالي لأن نفسه غيب أي ذلك أنت أدرس كبتهم على أيها أمم هذا من دنه فأنت أقوايا غيبنا عالم الغيب والشهادة عالم الغيب فلا يزل على غيب آدم إنما الغيب لله يروب نقر يا دنيا منهم يا خيران وان نقول يا خيران الذين بالغيب كازداد ويقيمون الصلاة أقف الصلاة على الإيمان بالغيب مثل هذا فلا يقيم الصلاة إلا من كان مشتدا او قويا ايمان بالغيب غير ايمان برصا انجي صلاه اي سجدات منا يمتقوش مغلطيا يمؤمنوش مالن عندنا بغيب امنالو ولتنيا دمو بصلاه لاي يبرزو قيمونا ولم يكن يسلونا قرآن كذا تنا بلاي صلاه تقصالك كذا كازار ب 84 بوتا تقراي تا تطام نرا مالتو جدي إقامة يسلون على العالم وإنما قال يقيمون إقامة معلت هي المحافظة على جميع ما تتطلب الصلاة من الأركان والأوقات والجماعات والطمأنينة وغير ذلك بقى الصلاة بأسباب لم يسلوا إقامة يقال قامة السوق إذا لم تتعطل غبياو سوّج ميقو مبت يالا تعقل من يبالا إقامة يبالا ما يتقوصا مؤتلون إبالان إذن يقيمون الصلاة صلاة نعقاكم مجدان صلاة هي الصلة الكبرى بين الله ورسوله ليلة الإسراء تلقوا مبدنانا من الناس با الله نبا رسول ليلة الإسراء صلاة من الصلة لأن الصلة بين الله وبين الأرض تلون الصلة بلالج وهم صلاة من السلي وهي التقويم ومنه سليت العيد عودة يعني بترون أكانا وإسان أكانا إنديك كانا كيزرا منها بسوء صلاة سوين أخلاق ناسكاك لالسل الصلاة مبثا الدعاء ومن قول جل وعلا فسل عليهم والصلاة شرعا أقوال وأعمال مفتتعة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحريرها التسليم صلاة يعني تحريمها التكبير تحريمها ما ترى الله أكبر مصرحة السلام عليكم نونا إذن انجدي يا إيهنا والصلاة فبضم تقول أن نجعوا انجدي يا إيهنا وما كان الله ليضيع إيمانا ثم الصلاة إيمانا لأن إيمانا مظهره اللسان والجنان والأركان فكذلك الصلاة تتجلى لهذه المواد الثلاثة للجنان أي القلب وهي النية والأركان الركوع والسجود والاستقبال والقيام والأقوال قراءة الفاتحة والتسليم الركوع والسجود والتسميه والاستغفار بين السجدتين وقراءة التحية والتسليم إذن كذلك يقول إيمان بيضر توازا وكيف الصلاة ما يقول بشروط الأركان وآدابها يقول يا مجموز مقلتا متقوش من بعض النزين هذا صلاة ما يسلق كون بغير ديامنو متقون أيضا اللومنو نفسها تلتبق ولهذا ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا فقهاء ومحدثين وأقديين إلى أن تارك الصلاة خاسر زني صابوش منهم عمر بن الخطاب كما قال وهو يسكب دم وجره دما لا عز في سنة من ترك الصلاة وكذلك علي من ترك الصلاة فقد كفر فذلك أولى أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وجابر وبريدة وغيرهم وكذا من الثاني شيخ عبد الله البجلي شيخ عبد الله القيم وكذا من الثانيين احمد بن حنبل من الفقهاء صحيح احمد بن حنبل ومن الثاني وابن القيم وكذلك يعني وكذلك شوقاني وكذلك يعني الشاكري كثير من العلماء ذهبوا الى ان تارك الصلاه عمدا بلا عذر خاسر وقد اثر شيخ العثيمين في إيراد الأدلة وإقامة البراهين الصادقة على كل ذلك الصلاة ومن ذلك ما في كتابه شرح رياض إسرائيل نعم يؤمن بالغيب وإقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلاة تبعيد على درجة لأنها عبادة بدنية بكثير ما تتسرى أتكبدهم قفال نفسي أقول دايك الهون بسرى صلاة بالله دوار المكاكل يا الله مليان الله ما انه يستخدم يا غبر ديدم يا غبر ديدم لثاري ولذلك دي سجود رسيم انبياء لكفر فتكنات بذيه نو ومن ما لقنا نكون كسبتانا سو بيس ريورس نغر ايدوال عندنا كسبتانا تشو يال بمسارات ايه نبرت يالناس عايز انيا سبتانا تشو نو معناته اذا يعني 100 ب100 قال هنا يتقربتنا يستستبت ايجبا معناته الله ولتنيا دم تبعيد ومما أي من بعد ما أعطيناهم أي ومما أعطيناهم ينفقون أي يتصدقون وقال مما رزقناه أعطينا من القوى والجاه والعلم والماء ذلك يقول لي وذلك الزمن ميدر صدقة سيباي تنسلف الزهو أذهان إلى المال بس صدقة سيباي يقول لي وذلك الزمن ميدر وذلك الزمن ميدر سوك يا الله عبد الرسول تعالى قال مما رزقناه مما أعطيناه من الجاه ككبرات والمال كغنزبات والقوى كغلبات والعلم كعلمات والمال كغنزبات يمسكون في سبيل الخير وجه ميادر انفاق احراج وجه ميادر كمان الله بيودو ملك ميادر بيو بزو كده ياو زكان كصلاه جا القران تو اقامرو الله يناظر علىني صلاه صدقاتون او زكاتون بدليانا هي ليلو دمو زكاتون ماليانا ليلو دمو زكاه اللهم شرناو እንደገና ደግሞ እሱ ከሲሮታው ከሰጣ ነገር ለሌላ አሳልፈ እንድቸራ አላህ አዝሁሃል ማለት ነው። ይሄ በቁርአን ብዙ ቂሙን ዝነዛ ቂሙን ሰዋቱ ዘካ ቂሙን ዝነዛ ወሉ ቂሙን ወሉ ሙቱን ዘካ ወካል አሙሩ አህለ ቢሳብ ዘካ ወአልታኒ ቢሰራት ዘካ ወበይነ ፊል ኸይር ወታመሰራ ቢታ ዘካ አይያል ነገራል አለይነ መከይን መከና ፊላ ተቃሙ ሰዋቱ ዘካ ወመከና አቃሙ ሰዋቱ ዘካ አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ወይ ማለትና ሙፍቲዎች የሚያደርጉ ለሆኑ ዘው ይምን በልገይ ሲፋ ሌላው ሁሉ ይዛል አንዱ ከኢማን ዘርፍ አክቷል እንጂ አጠቃላይ ኢማን አርካን ኢማን ይዛል እንግዲህ ሰላትና ኢንፋክ ደግሞ አርካን እስላምን ይዘዋል ማለት ነው ጎን ለጎን ኢማንና ያው እስላም አንድ ላይ ተመጡ ኢማን የቀልቡ ነው እስላም የዛሂሩ ነው ማለት ወይ ማለትና ሙፍቲዎች አርካን እስላምን አርካን ኢማን ያጠናቀቁ ናቸው ሙተቆስ ይበለነሱ ነው ሁዳ ቢርሃን ني هو نويه قران ذكر الذين من بلدهم يسكنون والذين لا يؤمنون بما انزل اليك واذا انت بتورده يمن له ذرذر يؤمنون بالغيب هي الله ملائكه جنة جهنم والذين يؤمنون بما انزل واذا انت بتورده بوحي من القران والاحاديث قران يوحينا حديث وحي وكذا وحي روحا من امرنا الى الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي يؤمن بما أنزل إليك من الوحي قرآنا وسنة وغيرهما فنسمو الشهود كحديث كقرآن وهي لرسلا يا يوحي بينك بزو أينك نو أنتو بلباتي الله يتوقع ما تشون إلى الوحي بلباتي جبريل سيدنا يعني وليلة إسراء دمو جبريل سيدنا يستمع تشون ورسل فأوها إلى عبده ما أوها إلا ذا من نغنى ما يكتب له في روعه بروحه كما في الحديث إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفس الله أنت بتستخدم رزقها وتستوفيها أجلها يبني لهم على الصلاة إلا وهي له وجبريل ما كان دون دمه نفسات إلهام على رجل الله تعالى وهي له جبريل زائد الآخر بل ياو أنواع الوحي ما أنزل إليه من المستكات وما أنزل من قبل كانت بستخدم بورده بأمره በአንተው ብቻነት ነው አምነው ከፋፍለው ያንንም ምጥዱ ሳይሆን አንተ ጋር በተወር ቀደመው ለኢማን ቢዲ አንሁ ነፈከ ማቀበሉ ሚልኩቱ ነው አወሉ ማይዲቡ ሩሚነ ኢማኒ ፊልኩቱቢ አልኢማኑ ቢልኩቱቢ ቢልወህይ الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ቀጥሎ ደግሞ ከዛ በነበሩ ከዛ በፊት በተውራት በኢንጂል በዘቡ በጀሚع الكتب الإلهية السماوية المنزلة للرب العالمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك له ظهورنوت ما له نوت هدى يا مؤمنوش أمانوش متقوشنا بقرآن يتقموا تلزا لهم دوم نبر والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون وبالدار الآخرة كما قال ذلك في آيات أخرى ولا الدار الآخرة ولا الآخرة خير لكم الأولى وبالآخرة أي وبالدار الآخرة فما ترشيت ألم يعني يوقنون ارجت ميلو تلال اخر سبارتو لانه لا يوم ولا ليله بعدها يومنا ليل ميبقالنا ليل ميبالو بذيك عالم نو ميابقا اخر علاي يومنا ليل ميبال نغير يلم واما قوم جل وعلا ولو مثلهم في بكره وعشيا ميبالو قالنا ليل تلال ايدلم لك بقالنا بليل دنيا عالم بلمدو ملكو يقيمت اللهجوال ለማለት كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسبحون الله بكره وعشيه اهل الجنه وشيناغروا ማለት وبالآخرة بالدار الآخرة يوقن. وقول الدار الآخرة مالت يشمل جميع الإيمان المتعلق بيوم الآخر الذي يصدق عند الغرغرة كذا يا مقابرنا كين مونغر يا في نزل القبر عذاب القبر نعيم القبر بعالم البرزخ يا سراو يقرب الناس كذا يوم القيامة مقسقسو قراتا شو بالنساتا شو هيسا مقربو سراتو ميزانو حشرو نشرو سائفو يعني سرا مشاغرو جنة بقوات جهات يا مدنا كافينا. وبالآخرة يؤمنون بالله بالوعد وبالآخرة يؤمنون من كان لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر دار ما له وما هذا كتاب وسيط شامل كاركان الإسلام كاركان إيمان سوسن التكاسو الذي يؤمنون بالغيب نغنى دمه والذي يؤمن بما أنزل وأنزل من قبل وبالآخرة يمكن كاركان كسدس سوسن تكسر الدين للا بوتا بعض الله تقاو من كان لمن كان يرجل واليوم الآخر لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر بلنا الله جل وعلا نعم. وقال يوقنون أي يجذبون يعني ويصدقون ويتيقنوا الكتاب يوقنون أصل يوقنون يوقنون أي أنا يوقنون أبر قريبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها واليقين مأخوذ من يقن الماء إذا ثبت إلى تجد كأن إيمان بقبطه من سرطونا من سبطونا يقين ميبا واليقين كما يعرفه العلماء هو حكم الذهن الجازم يوسط فرزنا وقلطان يهون باطل من حق باطل كون حقنا وباطل كون مثلنا باطلنا وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إلى أي أنا يوكنوا إيقانا نعم أي أنا يوكنوا فالبارا لكن ده توبة أسو توبة طيبة توبة طيبة ربك قريبات الياء وواليسوا من دمام أكبر كذلك يقال الذين نعم ومن اخر ارجيت اجلس منهم بلا شك يقين يعني منهم ذا يتلسى اولا اولو مالتنا بيوم الاخر اذكر قال له انسان كفران على ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين الى الله سبحانه بل الى ان الله من الله واثن المن كذا في الساعة سعيرا الى نعم. ومن اولئك ان الزياء اهم ايه اسم الاشارة لبئين لبؤد منزلته أولئك الموصوفون بهذه الصفة العظيمة الخيرة الجميلة النبيلة وهي الإيمان بالله والغيب وإقامة الصلاة والإنفاق مما أوتوا وكذلك الإيمان بما أنزل الرسول وبما أنزل إلى من قبله والإيمان باليوم الآخر بالذي وستتوج أولئك على هدى من ربهم إن الزياء على نور وهداية كائنات من ركزتا شو زند بهونا هدايانا أنا من قد لا شو إيه من إنه إيه وتيتا شو من ناقر لما جمرا وصفنا بل إيه نا وتيت بق من إنه سكيد وتيتا شو إيه لنا تبا شو يعني ماركا شو أولئك على هدى من ربهم بس وصفة توصف إيه سرى سر وبي سرى سر بس دي أكتر زوج من لينات على هدى إيه هدايان إيمان هدايان صلاة هدايان صدقة هدايان يقين هداية على هدى من ربهم فقدرتوا زند من دونه وقدرتوا بوتين ناس من ذاته وصاب فلهذا من الولايات هم المفلحون إن الذي مفلحوش ناتوا مفلحون أفلح يفلح إفلاحا وهو مفلح من الفلاحة سلامة جبرنا مالنا جبرنا مثال سيو جبرنا مسارتو وطيتم سياقين يجيزي وطيتم ما يبنى لجن لك الذي انت توصل يتنازل فلاح مالك الفلاح والظفر والنجاة ايه عندنا الشو ايه جن بتنات السيمة فلاح مالك هم المدركون لما عملوا والناجون مما خافوا كمي فروس نجاة وطاردو يمي فلقوت ناغنيالو فمن زون فيها عن النار ودخل الجنة فقد فاز الفوز والظفر والنجاة والفلاح بما أنا سلام قديه يا أتقمتوا بقى بقى يا رب آياتوش شمؤمنوش بحرياتي وبالذين لم يتكلتوا إيه أقرر بقى لما لكنا وزرنا يدرد الله القرآن المطالنا يا الله عزيز تقل سوال وأن أنا وجهنا السوء سيدران رؤون يا إيمان ظرف يا إسلام ظرف يوكل المعنى نعم شرفة إيش ولا كان هذا مرة ولا يكون المفلحون ناتشوف ثم قال جل وعلا أهم المؤمنون الذين رسلوا لكاتلوا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرت أم لم تنذر ولا يؤمن إن الذين كفروا النذي كفروا إلى أبي جهل إنا أبي لهب إنا كذا أبي بن خلف إن أمية بن خلف ليلة ليلة نريا رؤساء الكفر وعلمة الكفر أسمى الكتون نقر جين هكمو عامنا ولفظه أجبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بل نفسه برضو هكمو عامنا والكفر لغة هو التطر والتذكية ومن قوله جل وعلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار هم الذراء ثم كفارا لأن يكسرون الزرع أي يكسرونه بتراب باخر ومنه قول العربي الآن كفر إلى دولاقوم ولا مكينة وقوم كفر لأن يكسروا ما تهتم كفار أصلوا من دنه تكرم كذية وستدى نو كذية وستدى كفر بالعلاء هو الجهود تغطية وستطر والجهود كفر بالعلاء بلو قادر بقوان قادر رجال أمه عدم الإيمان بما يجب الإيمان به تفسير الإيمان بك على ما من مخاد ما نفع لكن الإيمان نعمان شكر كفر جهد كهدة هذا مخاد دمه نعمة ومشقة على ما تبارك الله ست النعمة بأن دبسهم بأسالب على ما تبارك ذم مارة من دنه ومشقة كافر الله ولسا شخص نوال كما يقول في المثل أكل رزق الله عبد غير الله عند ميروس ماذا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أكنوا بالنسوا لا أأنذرتهم بالتحسنك والإنذار والتخويف بالعذاب لمن خالفه أو لمن المؤمن لا لما نسوا فعذاب كتاب آل نبيلو ما أصفر عن رأب إبالان إنذار إبالان نذير لكم بين يدي عذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذرهم يوما حسرة هذا نذير من النذر الأولى يرسلت وظيفة الإنذار والتبشير معه نعم إن الذين كفروا سواء عليكم كنا والناس أنذرتهم بالتأثير كذا ما استنكتهم أم لم تنذروا بالتأثير كذا أجتهم من ذلك أيام يعني لما سبق عليهم من الشقاوة والضلال إنذارك وعدم إنذارك سواء في عدم الانتفاع بعلم التقعب أنا من قد بعلى ما يازلنا بعلى ما قبعد إنذار مادركم على مادركم النسوبة أكلناه سواء الأنذار أم ما أستنقل على ما أستنقل يعني سواء بمعنى مستوي إنذارك وعدم إنذارك سواء يعني على التأويل بالمثل المنسلك من غير سابق لإصلاح المعنى المثال علماء العربية ممكن هذا بليلة إنما تنذر من اتبع الذكر الله جل وعلا يا أنت إنذار منك موت ذكر منك تلو تذكر من يخشى يعني فذكر إن نفعت الذكرى تذكر من يخشى إلا لما رأى وأما يا أخي راكو دهال تأيو الله يالكفة لك في دهال وفق أو إنذار منك موت كما قال جل وعلا وما تمن الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون ولقد أنزلوا بشتنا فتماروا بالنذور إلى الله جل وعلا نعم هذا من كل المؤمنون لا يصدقون أيامهم ما لنا لا يصدقون بالله وبملائكة الله وكتب رسوله بالآخر وما يجب الإيمان به فسير إجبار أيامهم وبما أتاه به رسولهم والذي هو من جنسهم ومن قبيلتهم والذي هو يعني كان صادقا قبل أن يأتيهم بهذه الإنذارة يقول الله سبحانه وتعالى أنتم تنذرهم لا يؤمنون من نوع إلا ويعلم من نبث نكنات من ذي النوع ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله أي أبع الله الله شكوا باتوا إيه ختم أبع معنوينا من فتاويه إنجيد يتوني بأقال بمرمر بمسكروكوب وبمستاريا بمرمر بطلان بطلان نيجي نقرأ يدرو بطلاني سبحان الله ختم الله على قلوبهم أبع الله عليها إلى البني الآيات ختم إلى أبع إلى ختم الله على قلوب وامنا وقلوب وعلى ريموت وعلى الله الشيق وباتش وعلى الله يمعنا من ذنب الشيقنا نسأل الله السلامة والعافية حتى لا يصل إليها هداية بك على قلوبهم وعلى سمعه وقول على قلوبهم مالت حتى لا تنشرها يعني ايش لقبول الايمان والحق حقنا مقابل لبات ان دايك كفت تدافنوال تزقطوال تارشقوال ولا صنعي بجراتو حتى لا يسمعوا الحق سماع قدوني حتى لا يسمعوا الحق فيتبعوه حق سمتم ان لا يتكتلوه بجراتهم تاشيبوا على الزماء في الزماء الذي يقول لك التعيو ثمهم بكون عمين فهم لا يرجعون الى الله سبحانه لا يسمعون نعم أم تحسبوا أن أكثر يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا إلى الله جل وعلا لختمه ران إلى والكلا بل ران على قلوبهم لا ما كانوا يكسبون ران لنهم دموا الأباء لنهم دموا ختمة كذلك أغفلنا قلبه الغفلة والإنكار واللهوة والكسوة سبحان الله والختمة والأبعة إيه اللو والفلازة وكذا سبحان إيه اللو عندنا والغيزة ودربات أقوال الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم وانا وانا في لهون بالإسان أتكلم لب لب وكذا كتب على الشيء جورو طرعي سراء أفحص طرعي ناقرم على إن في الجسد مدبع إذا صلى صلى الجسد كله إذا فسفت الجسد كله على وهي قلب إندال وقع شيخ السلام تأيمي إذا صلى القلب في الإيمان صلى الجسد في الإسلام الآن نعم ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشارة وقالوا على أبصار أميلا وليس ما توفق عن لوني كتب أنه أميلا وده على خبر مقدم وصير مؤخر لنا وعلى أبصار بشاوة بأبصارات بشاوة يعني فيهون ما جملة آلية اسمية ولم جملة مستعرفان قل كالزاقا يا ومعناه اللو وده حق إن داي درس حق إن داي يتقبل لحق إن داي الزقاج يا معنى مانع تدربوبة تعالنو وعلى أبصارهم غشاوة بأين وشاتوا شفاء غشاوة شفاء فاش يوم غشاوة من عذاب من فوقه ومن تحت أرجله غشاوة أغطية بل يعلموا وقالوا قلوبنا في أكنة بشفاء وفي آذاننا وقر سمم ثقا دنقرنا ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون بل إن دارب عند آية رأي بيتشا سوسن عند رأي جمرات شوال ما نستاو سادا عند آية رأي سوسن باند وطيرا سكيرات شوال سورة النهر لأ أولئك اللي تبع على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصار بملان إلى بطاو إليات شوال أفرأيت ما اتخذ إلى هواه يعني أفرأيت ما اتخذ إلى هواه وأضله على علمه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره وقلبه وجعل على بصره غشاوة إلى الله سبحانه وتعالى وجعل من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشينا لهم فهم لا يبصرون إذن غشيا من بعد وجود بعين منهن قدما لذي يوم القيامة يوم يغشاهم العذاب من فوق إلى الله سبحانه وتعالى يا رب ذات غشاء شفاء من بعد بعين منهن قدما حدث حديث الغاشية لأن تغشى الخلائق بأهوالها وجوه يومئذ خاشئة نعم أبا الله على يعني ختم على قلوب على سمع وعلى أبصار غشاوة شفاء على باتو ولو عذاب الذين يا سيدي هنا إن ذي على توش الله سبحانه الله لم يفلق ونقر لاي ذي جوا الهنو منا باتفوت النا بصروا بونجر جنسا إيه اللو تاشي قوارتا في محبتا لنا وده حق لمدرس أي شنو إيه من ناقر من فائدة لو قلني لنبي من دينا وساسلية على بات الله إذا يسرق وسو من بيدرج هداية أيا غنينو أنت يعني ثلاث كبت في الجان أدرس أقوم بأنت ما أدرس لها اللقي هداية بنيا إجنو لمن ألتك عنو دي هذا ما أنت تفكي سنك أي قفاهم يفلق بالنقر ويروا كل آية لا يؤمن بها ويروا سبيل الغي يتخذون سبيلا نعوذ بالله من ذلك وإذا ذكر الله وحده وش معزز قلوب الذي يؤمن بالآخر وإذا ذكر الذي يؤمن إذا هم يسترشد ولهم عذاب عظيم قبضات يهون كذف كتاعت آل الله ولهم بمعنى عليهم مال النبر لهم مالت لبشاران لملك لميقبان عليهم مال عدقان وقد لم يهون وإن عدقان يتكمون ولهم عليهم عذاب عظيم بأخيرا بالزلاي يموتوا كهون إلى الله سبحانه وتعالى عذاب ما يعني ما يعذب به ما يؤلم به بدأم سقطا مكرا على الله عذاب كبار لكن عذاب عظيم لمن عرضي بال دنيا ما كده صوت شالو بالرفاته جسر بيت مقرف مقعد مسكل مقعد بزوينة كده صوت شالو مكناتم يا أخيران أين الكتاب عندهم أي كذا والعذاب الآخرة أكبر إلى والعذاب الآخرة أشق إلى والعذاب الآخرة أخزى إلى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد إلى ولا يزيك وساقه أحد إلى كذي أكفايا عذاب كبير عذاب عظيم عذاب غليظ عذاب شديد إلى شديد غليظ عظيم كبير أليم بلا استفاء العذاب الآخرة بس طعم كفار ولهم عذاب عظيم وهو يعني ايش دخول النار كذب اللتا منم كفات لم سبحان الله نعم ولهم عذاب عظيم ثم قال جل وعلا منتقلا الى المنافقين الكفار هم الخلص الذين كفروا ظاهرا وباطنا الذين هم على ضد الايمان ايمان تقارن يعني استاذ كفر بقى نيات برتب النجار الى ان ساعه اذا حقنا لكبر بلاو ان ساعه لما غلط ليلى ان ترى ان انت اجي ترسني ادركوا ناس كما حصل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش منافقو جمعوا بهلتو مكاكل نجاجوش ناس اصبرباري نجاجوش معناتنا يعني يزيلون الايمان ويزيلون الكفر واستاذ كفر يعنقونا كلايلى مؤمنين الى الله باستاذ كفاروتو غارناتو በውጫ በውጫ ያካሄዳቸው ደግሞ ከሙሚኖቹ ጋር ይሄን ያደረጉ ሲስተም ምንድን ነው? ያኒ ሙሉ በሙሉ ካፍነን ቢለን ተተጋለጥን እንወረራለን እንዘመታለን እንገደላለን እንማረካለን እንዘባችን ሰዎቻችን ነፍሳችን በሚል ህይወታቸው ለመጠበቅ ነው እተከዙ አይማን ዝነታን ፈሰዱ አን ሰቢልላህ እንዳለማ ወሰበቡ ሁዙል ንፋቂ አን አብደላህ ኢብኑ أبي بن سلول الخزرجية الأنصارية إمام ورئيس المنافقين كان أهل البهيرة أهل المدينة أرادوا أن يتوجوه ويرئسوه عليه يعني ناسوات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يونهن زوج لي على بسو تسبع أسبع وتزقى اجتاو لي شوموت وتزقى جبت أبقات آمي يا الله قدر ورنو نبيك مكة ودى مدينة هيدو سيد جدي مدينة نبرو أوسنا خزراج يا باتاتو وغنوش قوت وغنوش ودى نبيه قلبت قال قلبت تصيرو بذير عبد الله بن أبي بن سلول إجبار أهم كنو تصيني إيه سنين ستة وسنة إيه كنو من يتكير يتكير قدائنا ياتو يعني سكنو من سيتك من دون الببل يكفرو من سيتك منو يا إبليس من سيتك منو يا فرعون شجروتك منو يا ابو لهب شجروا تكيم ناو يا ابو جهل تكيمو شجروا تكيمو شجروا من دلو تكيم ناو قدي آسيا سلطان قد دايا ها ايه سويرين سلطان قمان مطوطة سامان يا هقرو سوية هون ييان دو سوو جي شومي بس لقا جبت جيرين سلطان مطوطة سامان قمان ايد الله بلو بوستو ايه من كران الناس متعن الناس عمضا ايه قوشي سيسي نبيو هيدو كهيدو غالا بوغتنيا عمد يبدر زمچا تكاهيل اسكذا درس على سايزين ليتا بوستو انكو زيمو ديلو يبدر زمچا تكاهيل ومسلمو تنيش هونو كافرو تركاتا هونو مسلمو جلتا قونا انصفا ايه سو يوري زي مطلو غنا بانجد النت ايال تكتا يوچو ساي بزو بحاقرو بزاتا الله سو سووش مطلو دلكا تقونا انصفا يعني غيرة انيان افر دين الياس بلالنو ليلا سيستم ميادا لبنا سيستم ونزنو لا اله الا محمد رسول النبي كسر قال استعطف በውስጤ ሚይዘውን ውስጥ ስራ በግሌ ይሰራለሁ ቢሉ አለ ይላል። ከዛ ጊዜ ነው ለዚህ ብሎ ዛሪቢያን አመኑ ሰመ ከፈሩ ፈጥላላን ጉን ሰው ላያስቀውን ይላል። አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ሰው እስ ሙናፊቂን ማለት ያው ኒፋቅ ማለት ናፍቅ ናፊቅ ሙናፈቀተ ወኒፋቀን ሁወረባች ራስን ማጣጣ ማስወደድ ማለት ወይዛይ ገቁል ቃኢሉሁም አኡዙ ቢላህ ሚማቃ ናፊቅ ፈኢነ ኒፋቃ ናፋቁ ለሙናፊቁን ሙናፊቅነት ውድነት ነው ኤብራሳቸው አስወደዱ فسدوا عن سبيل تقريبا جنة وهي منافق مالات من النافقة وهي أحد مخارج يربور يا ايك ابو قد مالا يسلسل يفلسل ميبارا ويستو عنده قد عربات كفل غاندي وده إن المنافق هم الفاسقون عربات من الدين وهي من النفق وهي شق في الأرض سراب مالا فإن استطاع أن تبدأ وإن كان كبر عليك إرادو فإن استطاعت أن تبدأ نفق عن في الأرض وسلما في السماء فتحتم بأي ذاله مالك ከዛ እንግዲህ ጀምሮ ንስኪና ተጀመረ። ከዛ እንግዲህ ሰፋ በሂደት እንግዲህ ነብዩን ለማስቀደም ለማስቀደም ብዙ ነገር አስበው ነበር መጥቶ ወሂ ነግራቸው ነበር። ነገር ግን ለምን እነዚህ ለይተው አልተዋጓቸው ቢባል አንደኛ በግን እነሱን ተዋጋ የሚል ነገር በኩል ሰለመጣ ሁለት ደግሞ የበለጠው ማ መፍሰዳ ለመከላከል ሲሉ ነው እነሱን መስለው ያደቡስ ከነሱ ጋር የሚተግዱ የሚጾሙ ተጅም ያደርጉስ ወይም ደሞ ጃን ያደርጉት ሙናፊቆችን ነጥለው ቢገድሉ ኖሮ ከውጭ ብዙ ጣላቶች አሉ። አሃ ይሄ ሰው ለካ እንደይነ አረማኔ ነው አብሮት ያሉትን ይገድላል ቢለው ሰው እንዳይሸሽ ነው። ወቀድ ሐሰበ ذلك አሊ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚን ቀውሊሂ لا يتحدث الناس عن محمد يقتل اصحابه الا يريد واما قول جل وعلا ان الجاهلين كفار منافقين ما رد الكفار بالحجه والبيان اولا ثم بالسيف والسنان ثانيا واما المنافقين باقامه الحجج والبراهين يتشانوا ما رد نعم ان الذي يعني ومن الناس كثر بهم المنافقون عبد الله بن سير وليس منافق غيره يعني من ومن الناس من يقول يميلال آمنا بالله بأن أمننا وباليوم الآخر ومترسام كأمننا أركان إيمان اتقال لنا أمننا يميلوا آدم وما هم بمؤمنين يالا أمن السالة أمننا يميلوا آلوا إلى الله إيه الإنجل مستر إيه القرآن يا سمد مسترنا والطاو إيه الإنجل ما أنما يقوم قرآن ورد بأي ما كرم ورم آدم كذلك وزيك إيش ها من او تدي ولا ترى احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري انهم كفروا بالرسول وماتوا او مات منافقا نعوذ بالله يا صحابه عثمان بيدينو ترتيب الدلال صحابوچ كذا بعد عنده سنتي فاتو سن حفيدادي الى ميدان ያው እንግዲህ ሁፋዝ ነበር በጃሽን ይፋሉ በአቃላች አፍጋሉ በኋላ በኡስማን አፋን ዘመን ጦርነቱ ሲበዛ ሳባዎች ማለት ደምቋናቸው በሉ ሰብቲቋል ወደ ሰባት ከተማላ ስድስት ከተማላ አለ በስራ ኩፋ የመን መዲና መካ ሻም ኦሪያ ስድስቱ ነገር ለማውሲ ያፈዙ ሲሰበሰቡና ያፈዙ ሲመጣ ቁርአን ተናገሩ ካላ ተጻፈ ተጻፈ ተጻፈ ተጻፈ አርቶ ከጻፈ ለቀራው ነው አባለ ቢላህ ነአ ረብ